شرح كتاب الملتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى درس من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل للإحرام والوقوف بعرفة ودخول مكة. عن زيد بن ثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير، رواه أحمد. وعن عائشة قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم، رواه الشافعي. وعن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، أخرجه مسلم. وللبخاري معناه، ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الحديث كلها تعلق بصفة الإحرام والغسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل لإحرامه، كما في حديث زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وإن كان فيه ضعف لكن جاء ما يؤيده ويعضده من حديث آخر من السنة أن يغتسل المحرم لإحرامه. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تغتسل لإحرامها وهي نفسا بمحمد بن أبي بكر، وأمر عائشة أن تغتسل لما أراد أن تحرم وتدخل الحج على العمرة. فالمقصود أن المحرم يسحب له أن يغتسل عند إحرامه لما فيه من النظافة والتنشيط، ولأن المدة قد تطول مدة إحرامه، فيكون في الغسل نشاط وقوة ونظافة وإزالة لما قد يقع من بعض الروائح. ولهذا شرع على المحرم الطيب مع الغسل، فالسنة هو يتطيب كما كان يفعل، يغتسل ويتطيب حتى يبقى في حال الإحرام في حالة حسنة ورائحة طيبة. وأما ما ذكرت عائشة أنه ربما اغتسل بخطبي وإشنان وشيء من زيت، هذا في صحة نظر، معروف أنه اغتسل، الثابت أنه كان يغتسل عليه الصلاة والسلام بالماء عند إحرامه، هذا هو الثابت. فإذا دعت الحاجة إلى خطبي أو إشنان فلا بأس بذلك لمزيد النظافة. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل بذي طوى، وكان يصلي الصبح بذي طوى إذا دخل مكة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محفوظ عن صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة صلى الصبح بذي طوى ثم دخل مكة نهارا عليه الصلاة والسلام. المشروع للمؤمن في الإحرام أن يغتسل وأن يتطيب ويلبس إزارا ورداء حال إحرام هذا الرجل. أما المرأة فإنها تغتسل وتلبس الملابس العادية التي ليس فيها شيء من الفتنة، والطيب يكون طيب لا ليس له رائحة كبيرة. وقد طيب النساء النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامهن بالمسك فلا حرج في ذلك، لكن على وجه لا يكون فيه فتنة لغيرهن. والإحرام والطيب يكون في بدن المحرم لا في ثيابه، يكون برأسه لحيته في بدنه. أما أثر علي أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل العيدين والجمعة ويوم عرفة فالمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم إنما اغتسل يوم الجمعة ولإحرامه، أما اغتساله العيدين واغتساله يوم عرفة فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جده علي ربه، هو منقطع، هو حديث ضعيف. والمحفوظ إنما هو الغسل للجمعة والغسل للإحرام، أما الغسل للعيدين والغسل للعرفة فليس عليه سنة ثابتة فيما نعلم، من اغتسل فلا حرج ومن ترك فلا حرج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما معنى تجرد لإهلاله؟ تجرد من المخيط. تجرد من المخيط من أجل التلبية، الإهلال يعني أجل التلبية، تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، لأن المحرم لا يلبس المخيط ولكن يحرم الرداء والإزار، ولا يغطي رأسه بالعمامة ونحوها. معنى تجرد يعني تجرد من المخيط من السراويل والقمص وما يوضع على الرأس، وارتدى رداءه ولبس إزاره. نعم صلى الله عليه وسلم. إذن سمحة الشيخ، الاغتسال للإحرام واجب؟ سنة مكلف. لا مو سبي واجب، سنة مستحب. نعم. ما توجيه وهكذا يوم الجمعة سنة. نعم. ما توجيه سماحتكم لما ذكره صاحب زاد المستقنع من استحباب التيمم عند الإحرام لمن عدم الماء؟ ما يظهر، لا المقصود من الغسل نظافة، والتيمم ما يحصل به المقصود، فالسنة الغسل لا تيسر ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غسل المستحاضة لكل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. رواه أبو داود. وعن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في الجمع للمرض. وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود. هذه الأحاديث شأن المستحاضة، جاء فيها عدة حديث، منها ما جاء في حديث حملة أيضا، فإن حملة بنت جحش وزينب بنت جحش وفاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة بنت جحش كلهم مستحاضات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالغسل في حال الجمع بين الصلاتين والوضوء لكل صلاة، وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها رضي الله عنها. فالسنة للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، لأن معها حدث دائم، وهكذا من كان معه ساس البول أو الريح الدائمة الواجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت. توضأ المستحاضة وصاحب الساس البول وصاحب الريح الدائمة، كل هؤلاء الواجب عليهم الوضوء لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات بذلك. أما الغسل فيسحب المستحاضة إذا جمعت بين الصلاتين كما أوصى بذلك سهلة بن سهيل وحملة بن جحش، فإذا جمعت بين الصلاتين استحب لها الغسل استحبابا. أما الغسل الواجب فإنما يجب عند انتهاء الحيضة، عند انتهاء الأيام التي تعتبرها حيضة يلزمها غسل الحيض، أما الغسل الذي سوى ذلك هو مستحب. ولم يحفظ أنه أمرها بغسل كل صلاة، وإنما كانت أم حبيبة اجتهادا منها تغتسل لكل صلاة، لكن أمر صلى الله عليه وسلم حملة وأم حبيبة إذا جمعت بين الصلاتين أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، وهذا على سبيل الأفضلية، وإلا فالغسل الواجب إنما هو غسل نهاية الحيض من انتهاء المدة، وللفجر غسلا واحدا لأنها بعيدة عن المغرب والعشاء. والحاصل أن المستحاضة الواجب عليها أن تعتني بأمرها، فإذا رأت الطهارة اغتسلت، فإن لم ترى الطهارة واستمر معها الدم فإنها توضأ لكل صلاة، وإذا جاءت مدة الحيضة جلستها، وإذا انتهت مدة الحيضة اغتسلت من مدة الحيضة، وفي بقية الأيام توضأ لكل صلاة كصاحب السلس وصاحب الريح الدائمة. هذه حال المستحاضة. في حال الحيض الذي تعرفه تدع الصلاة ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها. فإذا انتهت المدة التي تعتبرها حيضا اغتسلت ثم توضأ لكل صلاة ما دام هذا الدم مستمر معها توضأ لكل صلاة. وهكذا من كان يشبهها كصاحب ساس البول والريح الدائمة يتوضأ لكل صلاة ولا يلزمها الغسل لكل صلاة. وإنما كانت أم حبيبة تغتسل شهادة منها رضي الله عنها وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من باب النظافة والتنشيط والتشجيع والقوة على العمل. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الأمر المجرد من القرينة ألا يدل على الوجوب؟ نعم هذا هو الأصل. لكن إذا دل دليل آخر على عدم الوجوب صار الاستحباب. فإن لما أمرها بالأهل الهراء أن تغتسل إذا انتهى من حيضها دل ذلك على أن الغسل الآخر ليس بواجب وإنما هو استحباب لمزيد التنظيف والنشاط. إذن سماحة الشيخ الجمع بين الصلاتين استحبابا أم جوازا؟ مستحب. استحباب إذا شق عليها ذلك يسحب لها أن تجمع دفع المشقة. نعم الشيخ. إذن سماحة الشيخ يبقى الجمع بين الظهر والعشاءين في المطر فيه إشكال عند كثير من الناس حيث أن بعض الأئمة يجمع ولو كان المطر قليل. أما المطر يجمع فيه المغرب والعشاء لكن المطر يشق على الناس أو دحض. أما الظهر والعصر محل خلاف بين العلماء والراجح أنه يجوز إذا كان المطر شديد أو دحض شديد يجوز حتى في الظهر والعصر. لكن إذا ترك ذلك الإنسان خروج من الخلاف وصلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها لأن الناس في النهار يسهل عليهم الخروج مهمة المغرب والعشاء. والمقصود أنه متى جمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في الحضر لشدة المطر أو لوجود الدحاض والزلاق في الأسماء فلا حرج في ذلك. إلا أنه إذا ترك ذلك بين الظهر والعصر من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهذا حسن. وإلا فالأدلة الشرعية ظاهرة لأنه عذر شرعي. إذا صار مطرا جيد ومشقة أو دحض في الأسواق جاز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمريض أيضا. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب غسل المغمى عليه إذا أفق. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث متفق عليه. هذا يدل على استحباب الغسل لمن أغمي عليه لأن الغسل ينشطه وربما دفع عنه الإغماء. فإذا اغتسل فهو مستحب إذا أغمي عليه. فإنه يستحب ولا يجب إلا إذا خرج منه مني كالمحتلم. وإلا فالأصل أنه مستحب فقط لأنه صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه اغتسل لينشط ويقوى. فلما لم يتيسر له ذلك أمر الصديق أن يصلي بالناس رضي الله عنه. فهذا فيه فوائد منها شرعية الغسل عند الإغماء وأنه مستحب لما فيه من التنشيط والتقوية على العمل. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر الصديق أن يصلي بالناس فدل على جواز الاستنابة. الإمام يستنب يصلي بالناس ودل على فضل الصديق لما اختارهم بين الصحابة دل على أنه أولى بهذا الأمر وأولى بالإمامة العظمى وهي الخلافة. ولهذا بايعه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا من توليته الإمامة بعده أنه أولى الناس بالإمامة الكبرى وهي الخلافة. وهو كذلك فإنه كان أحق الناس رضي الله عنه. فلهذا بايعه المسلمون خليفة للمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله. هذه القصة قصة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها دروس وعبر، وحينما يقرأ الإنسان ويسمع هذه السيرة المباركة يحصل له من الرقة والحزن الشيء الكثير. لكن أولع بعض الناس بقراءة كتب لا إسناد لها لما فيها من الترقيق والتأثير على العامة، نرجو توجيه سماحة الشيخ. الواجب على الخاص والمذكر والواعظ يتحرى الأدلة الشرعية ولا يلتفت إلى الخرافات ولا هذه الموضوعة، ولكن يعتني بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ففي ذلك الكفاية والحمد لله. فإذا قص على الناس أو وعظهم أو ذكرهم فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو وفاته أو سيرة الصحابة رضي الله عنهم، فالواجب عليه يتحرى ما ثبت في الأدلة الشرعية في البخاري ومسلم في السنن الأربع في مسند أحمد في موطأ مالك في غيرها من كتب معتمدة، يتحرى الأدلة، وليس له يتحدث بكل ما هب ودب أو سمعه من الناس أو قرأه في الكتب التي تجمع الغث والسمين والموضوع والصلاة. ينبغي أن يتحرى حتى لا يذكر للناس إلا الشيء المفيد الثابت، هذا هو الواجب على الواعظ والمذكر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما هي أحسن كتب السيرة النبوية التي ترشدون الناس بقراءتها؟ والله كتب كثيرة السيرة الحمد لله، ومن أشهرها وأحسنها سيرة بن إسحاق واختصارها بن هشام، فإن جمع رحمه الله في ذلك شيء كثير رحمه الله، وإن كان فيها أشياء قليلة ليس لها إسناد معتبر، لكن اعتنى بالسيرة بن إسحاق عناية طيبة واختصرها بن هشام كما هو معروف. وهناك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله، وهناك أيضا كتب أخرى ألفت السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعول في هذا على ما ثبت في الأسانيد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ما في السيرة لابد يتحرى الأسانيد الصحيحة المخرجة في الكتب المعتمدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أخيرا غسل الرسول صلى الله عليه وسلم من الإغماء، هل هو من باب التشريع والعبادة أم المراد منه تنشيط الجسم؟ هذا مستحب عند الإغماء، يدل على استحباب، والمستحب لما عليه أن يغتسل ليقوى على العبادة أو على قضاء حاجاته وحاجات أهله. النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات ليقوى على هذا الأمر عليه الصلاة والسلام، فهذا يدلنا على شرعية الغسل عند الإغماء، وإذا أفيق إذا أفاق يغتسل حتى ينشط حتى لا يعود عليه الإغماء، فإن عاد يغتسل مرة أخرى وهكذا ليقوى على العمل وعلى القيام بحاجة أهله، وإن كان إماما يقوى على الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الغسل، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه أخرجه، وفي رواية لهما ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه أخرجه. قال الخطابي الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة أو حلب ناقة. وعن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه 3، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، رواه الجماعة. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رواه 5. وعن جبير بن مطعم قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. رواه أحمد. وفيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق. هذه الأحاديث فيها بيان غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أحاديث واضحة في بيان غسله صلى الله عليه وسلم، والمجمل منها يفسره المفسر. هذه قاعدة في الأحاديث، ما جاء مجملا فيه بعض الخفاء يفسره الأحاديث الموضحة المبينة. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يبين واضحها وموصلها مجملها كالآيات القرآنية، المجمل يفسر بالمفصل والواضح. فالواجب على أهل العلم أن يفسروا ما أشكل من القرآن بما اتضح، وما أشكل من السنة بما اتضح. هذا هو واجب، وهذا هو الذي عليه عمله العلم، يفسرون المجمل بالمبين والعام بالخاص، المجمل بالمفصل، حتى لا تقع شبهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل غسلا كاملا، يستنجي أول ويغسل مذاكيره وفرجه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، يتوضأ ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه مع المرفقين، ينشر رأسه بأذنيه ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يوضع ما على رأسه ثلاثا ويغسل أصابعه في وصول الشعر، حتى يظن أنه قد أغوى بشرته أفاض على جسده الماء على يمينه ثم يساره. هذا هو الوصول الكامل، هذا هو الأفضل. وفي بعض الروايات ربما أفاض على رأسه وبدنه الماء من دون حاجة إلى تخليل. في التحليل سنة، هنا يخلل شعره بأصابع، هذا سنة مستحب. ولو أفاض الماء على جسده وعلى رأسه ولم يخلل أجزى. ولهذا قال لأم سلمة إنما كان يكفيك أن تحلي عليه رأسه ثم تفيض عليه الماء. قال يا رسول الله رأت ما شد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال إنما يكفيك أن تحلي عليه ثلاث حذيات ثم تفيض عليه الماء. فدل على أن إذا أفاض الإنسان على رأسه الماء ثلاث مرات وإن لم ينقضه والمرأة كذلك أجزى. لكن كون المرأة والرجل يخلل من أصابع الماء، يخلل رأسه حتى يظن أنه قد روى بشرته، هذا من باب الاستحباب. وهكذا الحائض إذا نقضت رأسها، هذا هو الأفضل كما في الأحاديث الأخرى، إذا نقضت رأسها واعتنت بغسله بالماء هذا من باب الكمال. وإلا فلو عمت الماء على رأسها المفتول وأفاض عليه ثلاث مرات ثم كملت غسلها أجزأها ذلك. وهكذا الرجل لو كان له رأس مفتول وعم عليه الماء أو غير مفتول وعم عليه رواه بالماء كفى. لكن كونه يخلله بأصابعه وكونه يكرر الماء ثلاث مرات، كل هذا من باب الكمال، من باب العناية بالغسل. فالغسل فيه المجزئ وفيه الكامل. فالمجزئ أن يعمم الماء، يعمم الماء مع بنية الوضوء والغسل، بنية الحدثين، فيزيح عنهما بعدما يغسل فرجه ويتوضا وضوء الصلاة، أو ينويهما جميعا، يغسل فرجه ثم ينوي الغسل والوضوء جميعا فيزيح عنهما جميعا إذا استنجى. ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضا وضوء الصلاة ثم يفرض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على بقية بدنه بدأ بالشغل، هذا هو الأكمل، هذا هو الأفضل. لكن إذا اختصر وعم الماء على بدنه بنية الحدثين بعد الاستنجاء، ناوي الحدث الأصغر والأكبر، وعم رأسه بالماء ولم ينقض ولم يخلل أجزأه ذلك، كما قال النبي لأم سلمة إنما يكفيك أن تحلي على رأسك الماء ثلاث حذيات ثم تفيض عليك الماء فتطهرين. فالغسل كامل يكون معه التحليل، ويكون معه نقض الرأس كذا مفتول، ويكون معه العناية بالبدن ثلاث مرات بالماء حتى يعم البدن، والرأس يخلي ثلاث مرات حتى يظن قد روى بشرته، يعني يعتني به، هذا هو الكمال. كونه يخلي الرأس ويفيض عليه ما ثلاث مرات حتى يظن أنها قد روى بشرته ثم يفيض الماء على بدنه كله، هذا هو الكمال بعدما يستنجي وبعدما يتوضا وضوء الصلاة. أما إذا كان لا، إنما اغتسل غسلا مجزئا، قد يكون عجل قد يكون له حاجة، فيستنجي ثم يفضل ما على وجهه كله بنية وضوء الغسل جميعا، ويجزئه ذلك إذا عمم رأسه وبدنه بالماء وإن لم ينقض الرأس وإن لم يخلل بأصابعه، لكن إذا عم ظاهرهما مثل ما قال النبي اليوم بسلمة عم ظاهره ثلاث مرات فإنه يجزئه ذلك، ويسمى هذا الغسل المجزي. أما الغسل الكامل هو الذي يكون فيه بعد الاستنجاء الوضوء الشرعي ثم تخليل الرأس لأصابعه حتى يظن قد روى بشرته ويوضع عليه ما ثلاث مرات ثم يفيض على جسده الماء بعد يمشق الأيمن، هذا من باب الكمال والتمام. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.